هذا يسأل يقول: هل يجوز إجابة الدعوة أو أخذ الهدية من صاحب مال حرام؟ لأنني أعيش في بلد أكثرهم مكسبهم من المخدرات. إذا كنت متحققا أن مالها المال حرام فتجنب أكل الحرام، سواء باشر الإنسان اكتساب الحرام بنفسه أو باشره غيره. فمثلا من رأى شخصا سرق مالا يعرف أن هذا المال لا يحل له فلا يشاركه في أكله، وإنما الواجب عليه أن ينصحه ويقول له: هذا المال الذي عندك لا يحل لك. أما إذا شاركه في أكله فيكون قد أكل ما علم أنه حرام وصحت، وأيضا فوت على نفسه باب النصح لغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.